ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فاقصص القصص لعلهم يتفكرون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها هذا عطف على الأفعال المقدرة في القصص السابقة قد وردت أكثر من قصة وإيراد هذه القصة منه سبحانه وتعالى وتذكير أهل الكتاب بها أنها كانت مذكورة عندهم في التوراة وفي بيان سبب هذا الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها أقوال لأهل العلم أشهرها أنه بلعام ابن باعوراء أو يقال له بلعم ابن باعوراء وهذا رجل كما جاء أنه كان قد حفظ الكتب المنزلة وقيل أنه كان مجاب الدعوة وبعث الله عز وجل إلى مدين يدعوهم إلى الإيمان فأعطوه الأعطيات الواسعة أهل مدين أعطوه من الدنيا الأعطيات الواسعة فاتبع دينهم وترك ما بعث به فلما أقبل موسى في بني إسرائيل لقتال الجبارين جاء هؤلاء الجبارون إلى بلعم بن باعوراء وسألوه أن يدعو على موسى بما عهدوا منه من إجابة الدعوة أنه كان مجاب الدعوة فقام ليدعو عليه فتحول لسانه بالدعاء على أصحابه فقيل له في ذلك فقال لا أقدر على أكثر مما تسمعون واندلع لسانه على صدره فقال حينئذ قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة فلم يبق إلا المكر والخديعة والحيلة وسأمكر لكم وإني أرى أن تخرجوا إليهم فتياتكم فإن الله يبغض الزنا فإن وقعوا فيه هلكوا فوقع بنو إسرائيل في الزنا فأرسل الله عليهم الطاعون فمات منهم حينئذ 70,000 وهذه القصة مشهورة ومذكورة في كتب التاريخ ذكرها أكثر من واحد من سراد السيرة منهم ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية فلنا فيها عبرة إن كانت إن صحت أو كانت من أخبار بني إسرائيل فلنا أن نقص أخبارهم ولا نصدقها ولا نكذبها إلا أن الآية تشهد لمثل هذا المعنى سواء كان هو بلعم بن باعوراء أو غيره مش تفرق معنى كثير فهذا الرجل آتاه الله آياته انسلخ من هذه الآيات واتبع خطوات الشيطان ثم صار يدعو إلى الضلال والغواية هذا مفهوم الآية واتبع عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي السبب الثاني اللي ذكر قيل ان هذا الرجل واحد تالف مباعم من بني اسرائيل هذا الشكل بلغه مش هتفرق معنا الاسماء ايه المهم المقصد من القصة وقيل المراد به أمية بن أبي الصلت الثقفي وكان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل رسولا فلما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم حسده وكفر به وقيل هو أبو عامر بن صيفي وكان يلبس الجاهلية المسوح يعني كان ليه صورة العباد والزهاد فكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وقلنا ذلك في قريش لما أتاهم الله آياته كما تعلمنا إخواني العبرة ليست بخصوص السبب فسواء كان هذا السبب هو الذي نزل فيه الآية أو غيره أي من هذه الأسباب أو سواه وبعضهم قال نزلت اليهود والنصارى انتظروا مجيء محمد صلى الله عليه وسلم وأوتوا الآيات الدالة على نبوته والدالة على رسالته صلى الله عليه وسلم فلما جاءهم بالحق تركوا هذه الآيات وانسلخوا منها وكأنه ما قتلوش قبل كده توراة ولا إنجيل ولا قرأوا فيها لنبي يأتي اسمه أحمد ولا شيء من ذلك. هذا معنى الكلام. وكلمة انسلخ منها من هذه الآيات، انتوا عارفين انسلاخ الشاة عن جلدها يعني صار لا يبقى له بها اتصال، صار لا يبقى له بها اتصال. فحينئذ حين انسلخ من الآيات، حين انفصلت وانفصل عن الآيات وانفصلت الآيات عنه كانسلاخ الجلد عن الشاة أو الشاة عن الجلد، أتبعه الشيطان يعني لاحقه فأدركه صار قرينا له. ويا ترى أتبعه حقيقة صار قرينا له ومعه، ولا أتبعه الشيطان بمعنى أتبعه خطواته؟ هي الاثنين مؤداها واحد. فصار قرينا للشيطان يعملان كواحد في الغواية والضلالة، أو أن الشيطان أتبعه الخطوات يعني صار يذكر له الخطوة والخطوة في الضلالة وهو يتبعه، أي إن كانت ما تفرقش لأن المعنى واحد، إنه في النهاية ترك آيات الرحمن واتبع خطوات الشيطان واتبع خطوات الشيطان. فكان من الغاوين أي المتمكنين في الغواية وهم الكفار، أي المتمكنين في الغواية وهم الكفار. هنا يا أخواني لنا وقفة مهمة جدا، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. هذا ينبغي عند فهمه أن يقف كل إنسان من نفسه موقف المتهم لها الحذر منها. ثانيا أن يسأل الإنسان ربه سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، فإن الأعمال بالخواتيم، فهذا رجل قد أوتي الآيات حتى صار ممن تجاب دعوتهم إذا دعا وما لبث أن انسلخ من الآيات. الأمر الثاني أن هذا التشبيه يعني أن بعض الناس صار الدين له ظاهرا لم يختلط بلحمه ودمه، لأن انسلاخ الجلد عن البدن يعني كأنه كان اللي انسلخ الآن الدين عن هذا الإنسان اللي خرج من هذا الإنسان، فإن الدين كان غلافا ظاهرا له، كان غلافا ظاهرا له، فما لبث أن انسلخ منه، ولو اختلط باللحم والدم والعظم ما ينسلخ، إنما ينسلخ الجلد الظاهر، إنما ينسلخ الجلد الظاهر. فينبغي أن يختلط الإسلام بدمك ولحمك، بمعنى إيه؟ إنه صار جزءا منك مش مجرد أمور ظاهرة ولم يختلط بالقلب ولم تخالط بشاشته القلوب، كما قال هرقل لسفيان لأبي سفيان لما قال له فإنه ما خالطت بشاشته القلوب وتركه أحد. الإيمان بيخالط قلبه، بشاشة الإيمان بتخالط قلبه، ما بيتركش الإيمان بإذن الله وحوله وقوته. لكن اللي صار الإيمان ليه غلاف ظاهر شيء هكذا سطحي فعلا مش مختلط بيه، ما صبرش عليه، ما أداش مؤداه كما ينبغي، بينسلخ منه في يوم من الأيام وبكون دي عقوبة. ديت خلينا نقف من أنفسنا موقف فعلا المتهم، نبدا نشوف هل فعلا إحنا الإسلام ده جزء مننا ما يقدرش ينفصل عننا أبدا ولا ننفصل عنه، ولا أشياء يسيرة عند الشدائد بنقدر نخرج منه ونسيبه. ده كلام مهم جدا. فالتشبيه يحتاج إلى وقفة، فانسلخ منها، وهل ينسلخ إلا الجلد الظاهر؟ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الأمر الثاني في النظر في قصة هؤلاء، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، سواء هذا السبب اللي ذكروه من أنه لما انسلخ من الآيات انقلب، خلي بالكم بدل من أن يتوب ويستغفر ويرجع قال لا خلاص إحنا كده ذهبت مني الدنيا والآخرة. طب وفين باب التوبة؟ مين اللي قال إن الآخرة ذهبت؟ مين اللي قال إن الإنسان مهما أزمة بالآخرة تذهب؟ مين اللي قال كده؟ هذا كلام باطل منه. لما قال وإني أرى وقيل له فقال ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة، طب ذهبت الدنيا ماشي قد تكون وتعود أيضا، ولكن نقول ماشي ذهبت الدنيا، ولكن من قال أنه ذهبت الآخرة؟ هو اللي قتل 99 نفس ذهبت آخرته؟ أبدا، لما تاب تاب الله عليه. فهو حد ينقطع يوما عن ربه، إياك أن تنقطع يوما عن ربك مهما عظم ذنبك، فإن الآخرة لا تنقطع عمن تاب لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. تقدم ثم لم يتوبوا قبل أن يذكر أن لهم عذاب جهنم وعذاب الحريق. فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أضربوا لهم النيران وشقوا الأخاديد وألقوهم فيها، قصة أصحاب الأخدود. ورب عز يدعوهم إلى التوبة قبل أن يعيدهم العذاب. فالأخيرة يا إخواني عمرها ما ذهبت أبدا من إنسان عزم على التوبة وقصد ربه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث من الملحوظ في هذه الصورة والمستفاد مسألة: فكان من الغاوين متبعين طرق الغواية الداعين إليها. إن هذا لما أراد أن يتبع طرق الغواية، ودي طريقة بني إسرائيل إلى الآن، يستخدمون النساء، فما بقيت إلى الغواية: وإن أرى أن تخرجوا إليهم فتياتكم، قال: فإن الله يبغض الزنا إن وقعوا فيه هلكوا. يبقى احنا ما نراه الآن من صور الزنا ومقدماته في مجتمعاتنا هي السبيل إلى الهلاك، هي السبيل إلى الهلاك. صحيح كان بإغواء الغاوين من اليهود وأتباعهم وأذنابهم، فصارت الدعوة إليها صراحا في إعلانات وأفلام وتمثيليات، دعوة صراح إلى الزنا وإلى ترك العفاف والطهر، وده سبيل من أراد أن يبغضه الله، والسبيل إلى الهلاك. قال لهم: إني أرى أن تخرجوا إليه فتياتكم فإن الله يبغض الزنا فإن وقعوا فيه هلك. فوقع بنو إسرائيل في الزنا، فأرسل الله عز وجل عليهم الطاعون فمات منهم 70,000. نفس الأسلوب اللي اتبعه نابليون لما جاء ليغزو مصر والشام، جاي معاه مع السفن الحربية اللي جاءت عبر البحر، جاء معاه سفينة فيها من الغوازي والراقصات والماجنات. ليه جايبهم ليه دولت؟ هؤلاء يفعلون ما لا يفعل هؤلاء الجنود من الغواية والضلال التي توقع النخرة كالسوس والدود في الخشب، توقع النخر في الشباب وفي الأمة، فتبقى أمة هاوية ضعيفة خاوية، من السهل أن ينقض عليها. فهذه وسائل قديمة، أساليب الغواية، أساليب الغواية من أهل الضلالة، أساليب قديمة. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فكان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لا رفعناه، لو مين رفعنا مين الذي أوتي هذه الآيات اللي كان كويس وضل، ولو شئنا لا رفعناه بها يعني بالإيه بالآيات، ولو شئنا لا رفعناه بها أي بسببها، ولكن لم نشأ ذلك لانسلاخه عنها وتركه للعمل بها. شفت تعليق المصنف الجميل ده؟ فصارت الآيات شيء ظاهر بالنسبة له، لم تختلط به ولم يعمل بها. فكل أولئك الذين يأخذون الدين قشرا ظاهرا ولا يعملون به ولا يجاهدون ويدافعون ويذبون عنه فهم على خطر عظيم يوشك أن ينسلخوا منه، يوشك أن ينسلخوا منه. ومتى يكون هذا الانسلاخ؟ هل يكون عند موتهم أو قبلها؟ الله أعلم بذلك. فالحذر الحذر، أن تجد نفسك بتفقد الدين وبتنسلخ من الدين أحوج ما تكون إليه، أحوج ما تكون إليه. وهذا لا يكون إلا من كان هذا حالهم من انسلاخهم عنها وتركهم للعمل بها. وقيل المعنى: لو شئنا لأمتناه قبل أن يعصى فرفعناه إلى الجنة بها أي بالعمل بها، ولكنه أخلد إلى الأرض. الإخلاد، أخلد المصدر منها إخلاد، أخلد إلى الأرض. الإخلاد معناها اللزوم، أخلد فلان بالمكان إذا أقام به ولزمه. أخلد إلى الأرض، خلي بالك هو من الأسباب التي جعلت هذا بلعم بن عوراء هذا أو من ذكر من سبب نزول آية فيه هذا الذي أوتي الآية ثم انسلخ منها. إزاي الواحد ممكن يفقد دينه؟ قال إن السبب أنه أخلد إلى الأرض، ولكنه أخلد إلى الأرض. فكان السبب والعلة المانعة من هدايته ومن الله عز وجل عليه أن يموت قبل أن ينقلب هذا الانقلاب، كان سببه أنه أخلد إلى الأرض. ولو شئنا لرفعناه بها، رفعناه بالآيات وجعلناها سبب هداية وليس سبب ضلالة وترك لهذا الطريق من الخير. لو شئنا لرفعناه وقبضنا روحه قبل أن يقع في هذه الضلالة فكون مات على خير، ولكن السبب المانع أنه أخلد إلى الأرض. يعني أخلد إلى الأرض؟ ما هو في ناس إخواني بتخلد إلى الأرض تبقى سفلية دنيوية، وفي ناس دائما روحها تغفو وتطلع إلى السماء. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده جميل كده ظاهره، لكن مش عارفين أصله إيه، نشوف إحنا واقعين فيه ولا لا. دي العبرة، إحنا مش بنقول كلام ولا خطب، إحنا بنقول كلام عشان نشوف أنفسنا ونقيس نفسنا بمقياس وميزان رب العالمين. أخلد إلى الأرض، ومنهم من يسمو إلى السماء. يعرض عليه الأمر من أمور الدنيا والأمر من أمور الآخرة، فيخلد إلى الأرض، يعمل العمل الدنيوي ويقبل ويقبل بالشهوة السفلية الدنيوية، ولا يسمو بنفسه إلى السماء، ولا يسمو بنفسه إلى السماء. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ومعنى أخلد إلى الأرض، قال أنه مال إلى الدنيا ورغب فيها وآثرها على الآخرة. فكم من مرة تعرض الدنيا على أهلها فيخلدون إليها وتغرهم بزخرفها وزينتها ويتركون السمو إلى السماء. إيه السمو إلى السماء؟ إنه لما يعملوا الصالحات فتقبض روحهم فتفتح لهم أبواب السماء ويدخلون الجنة في علن. لكن هؤلاء دائما نظرتهم سفلية إلى الأرض، يشوف إن شهواتهم ولذاته من الدنيا وحاجاته ومتطلباته في الدنيا فيخلد أو يخلد إليها. قال: ولكنه هذا الذي آتيناه آياتنا كان مختلطا بالدنيا خالدا إلى الأرض، فلم نكتب له هداية ولم نهيئ له أسباب الرشاد وسبل الهداية. ده معنى الآية: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه. إيه المانع؟ إيه السبب؟ أنه أخلد إلى الأرض. في رقم واحد. رقم اثنين: واتبع هواه، أي اتبع ما يهواه، أي اتبع ما يهواه، وترك العمل بما يقتضيه العلم الذي علمه الله عز وجل. إذن هذا اتبع كل ما تهواه نفسه من الرغبة في حطام الدنيا وترك ما تعلمه. نقطة مهمة جدا يا إخواني، والله تستحق وقفة، وتستحق وقفة. إن كثير بينقلبوا من الهداية إلى الضلالة، ولم يظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إيه وجه الظلمين لأنفسهم؟ حكيم: اتباع الهوى والخلود إلى الأرض، اتباع الهوى والخلود إلى الأرض. وقيل اتبع هواه، قالوا اتبع رضا زوجته، وكانت هي التي حملته على الانسلاخ من آيات الله. التاريخ بيقص قصة بلعام بن بعوراء وخبره مع زوجته، وإذن كانت سبب الغواية، اتبع هواه، كان يهوى ويحب زوجته، وبالتالي ما بيكسر لهاش طلب وما بيرفضش لها حاجة، بيحبها وبيهواها، فكان هواه لها سبب لتركها هذه الآيات. ده بيسموه تفسير ببعض المعاني: إذ أن الزوج والنساء واحدة من مفردات الدنيا، واحدة من مفردات الدنيا، فقد يكون سبب غواية الرجل سبب من أسباب الدنيا، سواء بقى زوجة أو ولد أو مال أو منصب أو زوج. العكس لو كانت امرأة فيكون سبب الغواية شيء من هذه الدنيا، شيء من هذه الدنيا. ولهذا لما بنذكر كلمة الدنيا اوعى تاخدها على إجمالها كده، الدنيا والناس عاد بتحب الدنيا، مش عارف الناس مرتبطة بالدنيا ليه كده. كنا بنفصل وبنحل في مشكلة عائلية بين زوج وزوجة، فحماه عمال: أنا مش عارف يا دكتور إبراهيم، هداني الناس لغاية إمتى كده تحب الدنيا؟ لغاية إمتى كده تداني الدنيا شغل الناس؟ هم الملتزمين دولت مش هيسيبوا بقى الدنيا ويقبلوا على الآخرة؟ هم بس يقولوا الناس كده؟ والله بنفس العبارات اللي بقول لكم عليها دي. تبدأ بقى تسمع تفاصيل المشكلة للي زاهد في الدنيا ده. أول حاجة هو عايز متطلبات بنته من الألف لليه، والمتطلبات دي تعني ربوية أو غير ربوية، صحيحة أو غير صحيحة بالنسبة له. فكلمة الدنيا اوعى تكون بتقولها كده كلمة وتحمل عليها وانت مش فاهم مقصود بها. لا، الدنيا خلي بالك لأنها تكون انت واقع فيها، وانت عمال تقول الدنيا الدنيا الدنيا. هي الدنيا عبارة عن ايه؟ ما هي الا زوجة وولد ومال ومنصب، هي دي الدنيا. فإذا منعك شيء من ذلك عن سلوكي طريق الهداية الذي علمته وتعلمته في دروس وفي خطب في أشرطة وفي سليهات سمعته من أهل العلم، يبقى أنت متبع للدنيا. شفت أبو هريرة رضي الله عنه لما اشتهى حلوى فاشترى، فيقول لنفسه: فقابله اشتهى احد اصحابه حلوى، واحد يعرفه من التابعين اشتهى حلوى فاشترى، فابو هريره يقول له اكلما اشتهيت اشتريت؟ ايه ده، هو انت كل ما بتحب حاجه تشتريها؟ عايز يقول له قف لنفسك، مش كلما اشتهيت اشتريت، ما تبيعش نفسك هواها، مش كل ما تهوى حاجه تديها لها، رغم ان الحلوى حلال مش حاجه حرام، لكن هو بده يعلمه درس ان مش كل ما تشتهي النفس نعطيها، مش كل ما تريد النفس بنعطيها. احنا بنقف كده بوقف، يا ترى اذا اعطيناها ما اشتهته يعينها على سلوك السبيل؟ خليها تتقدم للامام، يبقى نديها، لان النفس دي يا اخواني بالضبط كانك راكب دابه، هي الدابه اللي انت راكبها، اذا كنا نرميها شويه حشيش هتمشي بسرعه؟ نديها شويه حشيش، نديها شويه برسيم، اذا كنا نديها شويه البرسيم هتاكل وتقف؟ لا مش هديها البرسيم ده، فهمتوني ازاي؟ فانت اللي تعرف نفسك، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. شوف نفسك بتمشي بايه، يا ترى نفسي دي لما بتكرمها بيسلس قيادها وتمشي معاك، ولا لما بتهينها بيسلس قيادها؟ مهم جدا. ها، ودي كلمه عبد الله بن المبارك لما كان ياكل الفلوذج، الفلوذج ده زي الكيك والبسبوسه عندنا كده، يعني حاجه كانت مرفهه عندهم، فيقول نفسي لا تسير الا به، هو لما يدي حته كيكه وحته بسبوسه ها يقيم الليل ويصوم ويلاقي نفسه مظبوط، ها لو ما اداهاش الحته ديت ما تسلسش له. فالعبره يا اخواني في اعطاء النفس او منعها، يا ترى هتسلس ليك ولا لا؟ زي الطفل بالضبط، يا ترى لما هديله فلوس وهيبقى الواد ده كويس ويسمع الكلام ويحفظ القران، اديله حلوى وخبز وكل اللي هو عايزه، ادام بديله بيمشي، خلي بالكم. لكن لو كنت بمنعه لما منعه بيسير، يبقى منعه خلاص، مش هتاخد النهارده كذا عشان انت ما حفظتش، ليه بيحفظ بدل الصفحه صفحتين وبدل الربع ربعين ويراجع بدل الجزء جزئين؟ خلاص يبقى ده سبيل اتبعه معه. نفسك زي كده بالضبط كالطفل، لازم تعلمها وتربيها وتروضها وتفطمها عن اشياء واحده واحده، بالضبط كده دابه بتركبها، طفل بتربيه. فالكلام ده مهم جدا يا اخواني. فهناك من يتبع هواه ويخلد الى الارض، ويكون ده سبب غوايته، حتى لو كان يعلم الآيات، حتى لو كان يتلو الآيات، الخلود إلى الأرض واتباع الهوى سبب للانصراف عن الهدى. قال ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فنصيحتي لنفسي وإخواني ألا نخلد إلى الأرض وألا نتبع أهواءنا. نشوف العلم اللي تعلمناه بيقول ايه، ونلزم انفسنا به ويختلط بنا قولا وعملا فنقول به ونعمل به، وان لاقينا في ذلك ما لقينا من الاذى، وان لاقينا في ذلك ما لقينا من حرقة الصبر عليه، كل دي امور. ولهذا قال سبحانه وتعالى وما يلقاها الا الذين صبروا، لازم في صبر عليها واختلاط حقيقي بها حتى لا تنسلخ عنها. فمثله كمثل الكلب لما انسلخ عن الآيات ولم يعمل بالآيات انحط إلى أسفل رتبة، فشبهه بأخس الحيوانات في الدناءة لأنه مماثل له في أقبح أوصافه، وهو أنه يلهث في كلا حالتي قصد الإنسان له وتركه. فعارفين لهث ويلهث يعني إيه؟ إيه؟ إخراج اللهث، يعني يلهث الكلب يعني إيه؟ يخرج لسانه، يخرج لسانه، يخرج لسانه امتى؟ شدة العطش، مش كده؟ طب ممكن الكلب يبقى شارب ومش عطشان زي بطل طلع لسانه، مش كده؟ وتجيب يلهث كمثل الكلب، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ولهذا قالوا ان الحيوانات بتخرج السنتها اذا عطشت، الا الكلب ممكن يبقى عطش وغير عطش، ممكن يبقى عطش وممكن يبقى غير عطش، ما فيش واحد يحتاج بحديث فمر بكلب يلهث من شدة العطش، يلهث من شدة العطش وقد يلهث من غير عطش، واضح؟ قال الحمد لله. قال القتيبي كل شيء يلهث، فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب، فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة، تعبان مستريح بيلهث، وحال المرض وحال الصحة وحال الري وحال العطش. فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته، فقال: إن وعظته ضل وإن تركته ضل. يبقى شبه الماء اللي هيشربه، إن الشرع دوت هو الماء اللي هيشربه، فجبتله الشريعة هيدنه يضل ويتبع هواه، ما جبتلوش الشريعة برضه كمان يضل ويتبع هواه. تحمل أو لا تحمل؟ تحمل إليه الآيات كما حملت إليه الري والماء ليشرب، فإن شرب أو لم يشرب فهو كالكلب لا يزال يلهث ويخرج لسانه، فهو كالكلب إن تركته لهث وإن طردته لهث. ده معنى ثالث ذكر بعض أهل العلم: إن تركته لهث وإن طردته لهث، في كلا الحالتين، كقوله تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. الاثنين زي بعض، تدعي ما تدعيش، تقول ما تقولش، عندهم سواء، زي الكلب، شربته ما شربتوش هو بيلهث، هو بيلهث. واللهث إخراج اللسان لتعب أو عطش أو غير ذلك. وقيل في معنى الآية معنى آخر: إنك إذا حملت على الكلب نبح وولى هاربا. حملت عليه يعني إيه؟ لا لا، لو جريت هش هش وتجري هيعمل ايه؟ هينطرد ويجري، صح ولا غلط؟ ان حملت عليه، حمل فلان على فلان يعني اتبعه غير وراء، تمام، نبح وولى هاربا. وان تركته شد عليك ونبح، فكلا الحالات يا بيجري كده يا بيجري كده وبينبح في كلا الايه الحالتين، فيتعب نفسه اللي هو الكلب مقبلا عليك ومدبرا عنك، فيعتريه عند ذلك جاري رايح جاي ما يعتريه عند العطش من اخراج اللسان. فهمت يعني ايه؟ تعالوا وقت وانتوا خارجين، وما اكثر الكلاب لا بالحقيقية تحمل عليه تجد الكلب يجري، طب سيبه يمشي تلاقي برضك جاي ايه؟ جاي عليك تاني يجري، ايش يجري، تسيبه تمشي تلاقي جاي وراك يجري، مش كده؟ رايح جاي رايح جاي لغاية لما يصيبه العطش ويلهث، يصيب التعب والعطش وإيه؟ ويلهث. هذا شأن ذلك الكلب، هذا هو شأن ذلك الكلب، يوصف هؤلاء بذلك. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه، سواء زجر أو ترد، طرد أو لم يطرد، شد عليك أو لم يشد عليه، شد عليه أم لم يشد عليه، ها؟ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك المثل المذكور والحالة الخسيسة حالة الكلب، ذلك المثل مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، هذا المثل الخسيس هو مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا من اليهود بعد أن علموا بها وعرفوها، فحرفوا وبدلوا وكتموا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا بها. اضرب لهم القصة دي مثال، وهي موجودة عندهم في التوراة لعلهم يتذكرون، فقصص القصص، أي يقصص عليهم هذا القصص صفة هذا الرجل اللي انسلخ من الآيات، فإن مثله المذكور كمثل هؤلاء الذين كذبوا من اليهود الذين تقص عليهم هذا الخبر لعلهم يتفكرون في ذلك ويعملون فيه أفهامهم فينزجرون عن الضلال ويقبلون على الصواب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك

مثلا هو مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، يعني هذا التكذيب ما كان فيه ظلم لأحد إلا لمن؟ لأنفسهم، لا يتعداها ظلمهم إلى غيرها، لا يتعداها ظلمهم إلى غيرها ولا يتجاوزها. فجمعوا بين التكذيب بآيات الله وظلم أنفسهم. ثم قال سبحانه وتعالى القاعدة بقى العامة: من يهدي الله فهو المهتدي لما أمر به وشرعه لعباده، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون الكاملون في الخسران. من هداه فلا مضل له، ومن أضله فلا هادي له، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ساء مثلاً عارف ليه؟ لمثلاني ليني، مفيش كسره هنا، ليني دي اللي احنا قلناها دي، حد يعرف؟ حد يحلل لنا الكسره دي جت منين؟ او ايه؟ احنا همزه وصل. ها؟ التنوين ده عباره عن نون ساكنه، نون ساكنه تنطق ولا تكتب. يا عم اصبر بس علي. فصارت مثلا، لو جبنا ولد لسه بيتعلم الكتابه ونقول له اكتب مثلا، هيكتبها ازاي؟ ميم فاء لام ها نون، لانه فعلا سمع نون مثلا، مش كده؟ طيب النون عليها ايه؟ سكون. طب القوم بدا الحرف ماله؟ ساكن، همزه الوصل دي، مش كده؟ ما بتنطقش وتنطق اللام مثلا ال، فصارت النون ساكنه واللام اللي انا داخل عليها، لان دي همزه وصل في الوصل ما بتنطقش، مش كده؟ فصارت دي ساكنة ودي ساكنة، وإذا التقى ساكنان كسر أولهما، فصارت مثلا، لا مثلاني، كأنها نون وتحتها إيه؟ كسرة، بدل ما كانها نون ساكنة بقى كانها نون مكسورة. وصلت؟ مثلاني القوم. قولها بقى تاني. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك هم الغافلون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا الله العزيز القهار الملك القوي الجبار يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا احنا خلقنا للنار كثيرا خلقا كثيرا خلقنا للتعذيب بالنار خلقا كثيرا من الجن والإنس من طائفتي الجن والإنس جعلهم سبحانه وتعالى بعدله وبعمل أهلها يعملون بعمل أهل النار يعملون لا يسأل عما يفعل ويقينا أن أفعله صادرة عن حكمته ويقينا أن رحمته سبقت غضبه ولا نسيء الظن إلا في أنفسنا مع إيماننا الكامل أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن يفعل ما يشاء وده هو معنى الإيمان بالقدر الحمد لله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس تخليك تقف مع نفسك 100,000 مرة وتتذلل لربك يا رب تجعلنيش منهم يا رب اكتبني سعيدا يا رب اجعلني من الجنة تجعلك أبدا تبقى ذليلا لله عبدا له لما يخوف الملك ينبغي أن يخاف العبيد فإن اجترأوا مع التخويف كانوا أهلا للتعذيب لما الملك يخوف عباده سبحانه وتعالى والعباد يجترئوا خلاص يبقى حقيقين وجديرون بالعذاب واجتراؤهم هو كان السبب في ذلك وتعديهم كان هو السبب في ذلك ليس الغضب الابتدائي سبحانه وتعالى وإن فعل فمن كمال عدله إياك أن تظن أنه لونه من ألوان الظلم حاشاه سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه بعدم فهمك للأمرين ارتباط ذلك الإيمان بالقدر مع لزومك للعمل الصالح إذا لم يتسع له قلبك وعقلك فاعلم أن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأننا لا نسيء الظن إلا في أنفسنا وأن الشر ليس إليه سبحانه وتعالى لا ينسب إليه بل هو ينسب إلينا نحن وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نؤمن بذلك إيمانا يقينيا أسأل الله يدخلنا في رحمته لهم هؤلاء الذين خلقهم الله للنار لهم مواصفات اسمع واحترم خلي بالك وتوقع هذه الصفات لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها لهم قلوب لا يفقهون بها اللي هم مين؟ أهل النار طب بدي أسألك سؤال هل يعقل أهل النار كيف يحصلون الدرهم والدينار ما بيفقههم ما بيقول لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون لهم منفقه كيف يحصلون الدرهم والدينار يفقهون علوم الدنيا يفقهون علوم الدنيا وقد ينبغوا فيه بس رب العزة سبحانه وتعالى قال قلوب لا يفقهون به نفى عنها الفقه تماما فعلم بذلك أن القلب إن لم يفقه ما يصلح أخراه فلا يفقه وإن فقه الدنيا كلها. فشوف أنت كده بتعرف تجيب القرش منين وتعرف تجيب التايه منين وما تعرفش تجيب اللي ينفعك في الشرع منين، يبقى قلبك ما بيفقهش لو فقهت كل شيء. قال المصنف رحمه الله: جعل قلوبهم لما كانت غير فاقهة لما فيه نفعهم وإرشادهم جعلها غير فاقهة مطلقا. قال: وإن كانت تفقه في غير ما فيه النفع والرشاد قال فهذا الفقه كالعدم. عشان قال قلوبنا ايه لا يفقر، فاوعى تفرح بفقهك وعلمك بالدنيا وجهلك بالآخرة، لان دي مواصفات اللي ربنا خلقهم للنار، لهم يفهموا في الدنيا كويس جدا وما يفهموش في امور اخرى. اياك، احذر من هذه الصفة التي اتصف بها كثير من الخلق، اخلدوا الى الارض واخلدوا الى الدنيا فصاروا يفقهونها ولا يفقهون شيئا عن اخرى. ممثلين تلاقيه عارف، لاعبين تلاقيه عارف، عشق وغرام تلاقيه عارف، اغاني وخانة تلاقيه عارف، قرآن يعرفش يقرا آية، ما يعرفش يقرا الفاتحة اللي بها قيام صلاتي. دي صفات اللي ربنا خلقهم للنار. ما يغركش ما عندهم من علوم الدنيا التي يفقهونها، فهم كمن لا يفقه. لو كان استاذ ورئيس جامعة كمن لا يفقه. فالفقه عندنا هو العلم بالله واليوم الآخر والتقوى الله والعمل لليوم الآخر، هو ده الفقيه عندنا، هو ده اللي يفقه مصلحته، هو ده اللي يفقه ما فيه النفع والرشاد كما قال الشيخ رحمه الله، هو ده اللي يفقه. وغيره وإن فقه كل شيء فهو إيه؟ لهم قلوب لا يفقهون به، فنفى عنهم الفقه بالكلية مع أن المفقود هو الفقه بالآخرة، هو الفقه بالله سبحانه وتعالى والعلم بالله عز وجل. واضح؟ قال بالضبط كما قال في التي بعدها: ولهم أعين لا يبصرون بها. لا يبصرون بها الهداية، لا يبصرون بها الهداية، لا يحصل لهم بها الاعتبار والتفكر. لهم شايفين السماء وشايفين الأرض، شايفين الشجر وشايفين النهر، شايفين الخلق، شايفين الحيوانات والحشرات، هم يبصرون ذلك، ولكن هم لا يبصرون. ربنا نفى عنه الإبصار، لأن الإبصار اللي هو مجرد إبصار مش ده المقصود. الإبصار الذي يترتب عليه الفقه والتعقل والتدبر والاتعاظ بهذه الآيات هو ده نسميه إبصار. فهذا الذي يرى نقول له أنت أعمى. هو أنت شايف؟ أيوة شايف، شايف السماء والأرض، شايف كل حاجة، وشايف أكثر منك ونظري أحد من نظري. أيوة، لكن ما بتفقهش شيء منه، ما بيؤثرش شيء من ذلك في قلبك. ولهم أعين لا يبصرون به. الحمار والبقرة والدواب تبصر ولا لا تبصر؟ نقول لا تبصر، لا تبصر طبعا. تبصر هي شايفة حاجة؟ لأن نقصد ما لا تبصر الإبصار الذي يدركون به ما وراء ذلك من معنى من الاعتبار والاتعاظ. معايا؟ ولهم آذان لا يسمعون بها، يعني سماع الموعظة، سماع المواعظ النافعة، سماع القرآن والسنة، حتى لو كان يسمع كل شيء، حتى لو كان يسمع كل شيء، فهذا السماع الظاهر ليس هو المقصود. فلا يسمع الشرائع التي اشتملت عليها الكتب وما جاءت به الرسل، وإن كانوا يسمعون غير ذلك، وإن كانوا يسمعون غير ذلك. هذا أيضا في الدواب تسمع الأصوات ولا تدرك معناها. لأجل هذا كله وصفهم الله بالأنعام، قال أولئك كالأنعام. إلا دعمين في الحد دوت زي البهاي، شق راس البهيمة تلاقي مخ قد كده كيلو واثنين، تمام؟ شوف عينيها تلاقي عين وعدسة وكل حاجة، نفس تركيب التشريح للعين بتاعت البشر. شنق الأذان هتجد نفس الكلام. قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. وهذا من كمال عدل الله وإنصافه سبحانه وتعالى، أنصف فيهم الخوض فلم يظلم الأنعام وبين أنهم أضل منه، وبين أنهم أضل من الأنعام. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، والأنعام من يسبح بحمده ولا لا يسبحون بحمده. إذا صاروا كالأنعام في الصفة الخارجية، ولكن على الحقيقة الأنعام أهدى منهم، الأنعام أهدى منهم، إذ أن عندها الهداية الكونية القدرية الفطرية من التسبيح لله عز وجل.